السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، ما زلنا داخل مدرسة الربانيين نتعلم من أخلاقهم ونأخذ من سماتهم ونأخذ أيضا من تعاملهم مع كثير من المشكلات التي تقابلهم. قلنا أن إحنا داخل مدرسة الربانيين بنتعرف على الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات تتعلق بهؤلاء الربانيين سواء كان في أخلاقهم، في طاعتهم أو عبادتهم لربهم تبارك وتعالى، أو في تعاملاتهم مع غيرهم. ودايما بنقول ان كلما كان الانسان قريب من الله سبحانه وتعالى كلما ظهرت صور كثيرة من صور البلاء متعلقة بهذا الشخص. فينبغي علينا ايضا ان احنا في طريقنا داخل مدرسة الربانيين كما نتعرف على الاخلاق نتعرف ايضا على المشكلات. واظن ان من اعظم المشكلات اللي بتقابل كثير جدا من شبابنا النهاردة اللي ما شاء الله هم بالفعل من اصحاب الهمم العالية وعايزين بالفعل ان هم يرتقوا في مراتب او في درجات الجنة أو في مداج الزالكين إلى الله سبحانه وتعالى، كل يوم عايزين يقتربوا إلى الله سبحانه وتعالى خطوة جديدة، فساد المجتمعات. ففي كثير من الأوقات يكاد الإنسان يعجز عن العمل عند فساد المجتمع. قد يكون كل شيء محيط بالإنسان يؤدي إلى إرجاع الإنسان للوراء، مش بيدفعه للأمام إلى الله سبحانه وتعالى. كثير جدا من شباب النهاردة اللي دايما بقعد معاهم بيشتكولي من فساد المجتمعات. المجتمع أصبح فاسد. إذا دخلنا الجامعة الواحد مننا يكاد ينتكس بسبب ما يراه من تبرج واختلاط وغير ذلك. نزلنا الشوارع، في البيوت، القنوات وغير ذلك. فكتير جدا من شبابنا بيشتكي من فساد المجتمع ودايما بيطلبوا الحل. وأنا بقول فساد المجتمعات ربنا ذكره في القرآن، بس لمن تدبر. تعالوا النهاردة نشوف مجتمعات كانت فاسدة ولكن سبحان الله أخرج الله تبارك وتعالى منها رجال صالحين، ونقف معاهم. يا ترى يا جماعة، انتوا المجتمع بتاعكم كان فاسد، ايه اللي خلاكم بالفعل تقفوا على رجليكم بهذه الصورة؟ ايه اللي خلاكم بالفعل ترتقوا هذا الارتقاء العالي جدا في طريقكم الى ربكم عز وجل؟ الاصل ان المجتمع لما يفسد احنا كمان بنقع. لا، هؤلاء الأقوام أو هؤلاء الشباب، معظمهم الشباب كما سيتبين لنا الآن، عاشوا في مجتمعات فاسدة ولكن بفضل الله قدروا أن هم يثبتوا على طريقهم إلى ربهم عز وجل. لا، مش يثبتوا، يرتقوا. لأن في فرق كبير أوي يا شباب بين الثبات على الطريق وبين الارتقاء. ثابت على الطريق وثابت في مكانه، بيصلي قيام ليل 8 ركعات أو 6 ركعات وبيصوم 2 وخميس وهو ثابت على هذا الأمر. وفي فرق بين الارتقاء، أنه بيرتقي، كان بيصلي 6 بقى 10، كان بيصلي 10 بقى 12، كان بيصوم 2 وخميس بقى بيصوم يوم ويوم، وهكذا. هي دي مسألة الارتقاء. ربنا سبحانه وتعالى ذكر شابين أو شاب ومجموعة من الشباب عاشوا في مجتمعات فاسدة. الأمر الأول في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الصورة شباب فساد المجتمع. المجتمع اللي كان فيه رجال أصابتهم دياثة غير طبيعية، والنساء التي يراودن الشباب عن أنفسهن، وباقي المجتمع اللي ليس له أي عمل في الحياة وليس له أي قيمة في الحياة إلا في مسألة الكلام، فلانة صنعت، فلانة عملت، فلانة قالت. المجتمع الفاسد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. أما رجل الديوس فهو عزيز مصر اللي تيقن وتبين يعني بصورة واضحة جدا أن زوجته راودت فتاه عن نفسه، وأقصى حاجة عنده استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا. هذا هو الرجل الديوث اللي بيوجد في كثير من المجتمعات، الذي يقر في أهله الخبث. ودايما أعرفه كده إن الديوث لا يقر في أهله الخبث إلا إذا كان المجتمع بتاعه فاسد. هو خد على هذا الأمر فأصبح هذا الأمر بالنسبة له طبيعي. وأما المرأة التي كانت تراود يوسف عن نفسه وغلقت الأبواب، وتستشعر كده من معنى كلمة غلقت إن هي ما كانتش بتقفل، ده كانت بتقفل الأبواب بصورة محكمة بغاية الإحكام، وغلقت الأبواب. والجرأة فعلا كانت سلفعا كما قال عمر رضي الله عنه، هي جريئة، جريئة وقالت هيت لك، وفي قراءة هيأت لك، يعني هيأت له كل أمور سبحان الله. أما نساء المدينة وأهل المدينة، نساء المدينة فليس لهم عمل في الحياة إلا قيل وقال. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. يا ترى هو الكلام وصل ازاي من القصر، مع ان القصر لم يكن فيه الا يوسف وامرأة العزيز والعزيز والشاهد بس. ده اللي فإنما دول ان المجتمع كان فاسد، هذه الكلمات تتناقل بسرعة، ليس عندهم دين يحكمه في مسألة قذف امرأة او غير ذلك. هو ده المجتمع الفاسد. المجتمع الثاني ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة الكهف. في سورة الكهف، سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها العديد من القصص. ذكر فيها قصة ذي القرنين، قصة موسى عليه السلام مع خضر، قصة صاحب الجنتين، وذكر الله عز وجل فيها قصة أصحاب الكهف. ومع ذلك الصورة ما تسميش باسم سيدنا موسى والخضر اللي هي تعتبر من أطول القصص اللي ذكرت في هذا الأمر، ولا باسم الملك الذي ساد على مشارق الأرض ومغاربها. ولكن هذه المسألة تعلقت بمن؟ تعلقت أو سميت هذه الصورة بأصحاب الكهف. ليه؟ صورة أصحاب الكهف بتوضح صرخة كثير من الشباب ضد المجتمعات الفاسدة اللي ممكن بيكونوا عايشين فيها. المجتمعات، مش هقول مجتمعات ظهرت فيها المعاصي، لا، هذه المجتمعات أصلا كانت تعبد غير الله عز وجل. المجتمعات كانت تسجد وتعبد الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. مجتمعات قلوبها امتلأت غلظة وقوة وتهديد لكل إنسان يفارق هذا الطريق ويصير إلى طريق الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الشباب اللي كانوا من علية القوم، من أصحاب الأموال، كانوا من الأثرياء، كانوا من أغنياء، ولكن سبحان الله سبحان الله استلذوا البيات في الكهف أفضل من حياة أرض المعصية أو أرض البعد عن الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تلاحظوا يا شباب حياة البيئة الفاسدة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لنا أيضا في سنة في قصة قتل 100 نفس. أنا أظن يا شباب أن أعظم رسالة ربنا سبحانه وتعالى بيوجهها لنا من خلال قصة قتل 100 نفس قد إيه المجتمعات الفاسدة وكيفية التعامل معها، قد إيه المجتمعات الفاسدة دي ممكن تأثر عليك في سلوكياتك، في أخلاقك، في طباعك، في تصرفاتك، في أفعالك، في أقوالك، حتى في سكناتك. المجتمعات الفاسدة ممكن تأثر عليك بصورة كبيرة جدا. وقد إيه الإنسان بالفعل إذا ترك هذا المجتمع الفاسد وترك تماما هذا المجتمع الفاسد وراء ظهرك وتوجه إلى مجتمع فيه الصلاح وفيه الخير، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بينفع بهذه المجتمعات قلوب هؤلاء الشباب أو قلوب هؤلاء الربانيين اللي عايزين بالفعل يقتربوا من الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. ولو أخذنا نعدد كده صور المجتمعات الفاسدة اللي كانت موجودة في زمان الأنبياء أو في زمان الصالحين، يعني لن نتوقف أبدا على حصرها أو لن نستطيع أبدا حصرها. ليه يا شباب؟ اسمعوا كويس، كل إنسان صاحب دعوة عايز يقترب من الله سبحانه وتعالى لابد أن يواجه هذه المجتمعات الفاسدة. ما بالكم بحال النبي صلى الله عليه وسلم والذي واجه مجتمع قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كما في صحيح مسلم: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم. الله عز وجل في الفترة اللي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله نظرة واحدة إلى أهل الأرض جميعا، فاستحق أهل الأرض في هذا الوقت الغضب من الله سبحانه وتعالى ومقت الله سبحانه وتعالى. ليه؟ نظرا للفساد العظيم المنتشر الذي دب في هذه المجتمعات. ولكن يا ترى ايه هي الخطوات اللي تخلي الشباب من النهاردة يثبت امام فساد هذه المجتمعات؟ تعالوا يا شباب، ابتداء انا لن اتكلم عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام علشان الشباب ما يقولوش اصل ده نبي من الانبياء، وان كان ان شاء الله في دروس رمضان باذن الله تبارك وتعالى لنا وقفة طويلة جدا جدا جدا مع قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. ولكن النهاردة هتكلم عن قصة شباب زي وزيكم، الشباب اللي هو سبحان الله خرج وكاد المجتمعات بتاعته فاسدة، المجتمعات بتاعته المعاصي فيها منتشرة، او الكبائر ظاهرة واضحة امام الجميع، لا منكر لا احد يغير، والكل بيمر بظروف سلبية في غاية السلبية ومفيش حد ايجابي عايز يغير. يا ترى شباب، الشباب اللي هم اصحاب الكهف اللي ربنا ذكر لنا قصتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم امرك انك كل يوم جمعة تقرأ صوت الكهف علشان تمر على هؤلاء، هي مسألة دي جت كده اعتباطا؟ لا لا، ده تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقولك فساد المجتمع دي سنة لله سبحانه وتعالى في الكون. من وقت لآخر لابد وحتما ان المجتمعات دي يصيبها الفساد. ولكن ربنا بيقول لنا ان يا شباب رغم فساد المجتمعات هيخرج مجموعة من الشباب ما شاء الله لا قوة الا بالله على خلق وعلى دين، ويتمسكوا بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى وان وقف كل المجتمع في دعوة امام دعوة هؤلاء الشباب أو في طريق هؤلاء الشباب. تعالوا كده النهاردة نتكلم عن قصة أصحاب الكهف، وناخد النهاردة الدروس والعبر المتعلقة بهؤلاء الشباب، ونأكد على مسألة فساد المجتمع. أما فساد المجتمع فكان ظاهر واضح جدا في قول الشباب: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا من دون الله تبارك وتعالى آلهة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين أيضا قال الله عز وجل في شأنهم كما قال الشباب: لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هم بيستشعروا أن معنى أننا أعبد أحد من دون الله سبحانه وتعالى هذا أعظم ظلم، هذا ظلم بين، وهذا فساد عريض. أننا أترك فاطر السماوات والأرض، أترك عبادة فاطر السماوات والأرض وأتوجه إلى عبادة حجر لا ينفع ولا يضر. ومع ذلك سبحان الله، أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا فساد هذا المجتمع بقوله تبارك وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. إذ قاموا معنى ذلك أي لما قاموا بين يدي الملك الذي خيرهم بين إما أن يقتلوا أو يطردوا من خارج القرية أو يطردوا خارج القرية، وإما أن يعودوا مرة ثانية إلى عبادة الآباء والأجداد، إلى عبادة العبادة التي تمسك بها الآباء والأجداد، ألا هو عبادة الأصنام. سبحان الله، مجتمع فاسد. إما أن أنت تعبد الصنم، وإما أن أنت تقتل أو ترجم أو تخرج خارج البلد. سبحان الله، كان بالفعل مجتمع شديد الفساد، مجتمع يعني هو فيه فساد أعظم من الشرك، فيه ظلم أعظم من الشرك، فيه طغيان وتكبر في الأرض أعظم من الشرك. تعالوا نشوف الشباب دول ماذا صنعوا، ويا ترى إيه هي قوارب النجاة عند فساد المجتمعات. أول قارب يا شباب من قوارب النجاة عند فساد المجتمعات قاله ربنا تبارك وتعالى بقوله تبارك وتعالى، ويريد بقى كل النهاردة معاه المصاحب بتاعته ونقف هذه الوقفات. قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. الرقيم هو بمعنى المرقوم، وهو الكتاب. واختلف أهل التفسير في اختلافات كثيرة جدا إيه المقصود بالرقيم. فبعضهم قال الرقيم ده حجر كده أو كتاب كتب فيه أسماء هؤلاء الشباب، وبعض أهل التفسير قال الرقيم هو الكتاب الذي جاء به النبي الذي أرسل هذه الأمة. وده القول القريب اللي أنا إليه أميل والله أعلم. ليه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أثنى على هؤلاء الشباب، فلو كانت المسألة مسألة حجر مكتوب عليه أو جدار على الكهف مكتوب عليه أسماء الأولاد، لماذا يذكر في القرآن وما الغاية من ذكره؟ أما إذا كان الكتاب فده أول قارب من قوارب النجاة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في حياة هؤلاء الشباب. لما كانت المجتمعات عبارة بالضبط عن شواطئ، كل هذه الشواطئ من ينزل فيها حتما لابد يغرق، عبارة عن بحار ظلمات بعضها فوق بعض، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أول قارب من قوارب النجاة الاعتصام بهذا القرآن، الاعتصام بالكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إليك. أنا بقول يا شباب النهاردة كل شاب بفضل الله عز وجل تمسك بهذا القارب. يعني ايه تمسك بهذا القارب؟ انا مش عايز اقول يا شباب ان انا امسك المصحف وكل يوم اقرأ 10 دقايق او 5 دقايق. لا يا شباب، ده مش قارب نجاة، ده مش قارب نجاة. دي مثلا ممكن تكون كده عاملة زي عوامة امام اي مشكلة من المشكلات، ممكن والعياذ بالله تاخدك وتغرق. ولكن احنا عايزين قارب عظيم، لان الفتن عظيمة. انا عايز النهاردة اقول ان اول قارب من قوارب النجاة هو القرآن ده يا شباب، هو القرآن ده يا شباب. انا عايز النهاردة كل شاب من الشباب عايز بالفعل يخرج من فساد المجتمعات انه يتوجه لشيخ من المشايخ الفضلاء من اهل القرآن، ويبدأ يحفظ على ايده القرآن، وكل يوم الصبح يروح يسمع له القرآن ويراجع معاه. وكل ما تزداد اكثر واكثر معه في حفظ القرآن ومراجعة القرآن، هتجد تغير كبير جدا جدا في حياتك. وانا والله اقول لك عن تجربة شخصية انا مريت بيها مع مشايخي اللي انا اتعلمت على ايديهم القرآن. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من مات منهم، وأن يحفظ من هو على قيد الحياة منهم. وأنا في هذه المرحلة وأنا بحفظ على أيديهم القرآن وأنا براجع على أيديهم القرآن، أنا كنت بمر بمرحلة من أعظم فترات حياتي. لما كنت النهاردة أخذ العجلة بتاعتي كده مثلا من 12-13 سنة وأتوجه بقى للشيخ علشان أتقن أكتر. أنا فضل الله وأنا في الأزهر كنت وأنا في ابتدائي الحمد لله بنخدم القرآن، ولكن أنا كنت عايز أتقن القرآن أكثر وأكثر. فكنت باخد العجلة بتاعتي بعد صلاة الفجر مباشرة في الصيف وفي الشتاء، واطلع على المشايخ في البرد او في الحر الشديد او في المطر، واروح اسمع على ايدي الشيخ، وابقى مبسوط جدا جدا ان انا ثيابي كلها بقت مبلولة من المطر وانا رايح اتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. ده مسألة مهمة جدا ولها اثر عظيم جدا على قلبك، انك تروح على شيخ بعد ذلك من مشايخنا الافاضل الاكارم وتبدأ تراجع عليه. ويا سلام بقى لما تبدأ تتكلم مع الشيخ وتقول له انا عايز الجزء اللي انا بحفظه او بسمعه على ايد حضرتك، تبدأ حضرتك تفسره لي تفسير مبسط، او اذا كان الشيخ مشغول تبدأ انت تقرأ تفسيره وتبدأ تحفظ وتراجع وتبدأ تحفظ وتعلم الأولاد في مسجدك القرآن وغير ذلك، تبقى حياتك كلها القرآن، ينطبق عليك بالفعل إن أنت مصاحب لكتاب الله سبحانه وتعالى، هنا هيكون ده أول بالفعل قارب عظيم من قوارب النجاة في زمن الفتن أو عند فساد المجتمعات. سبحان الله يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد العلاقة بتاعتنا مع القرآن ما جعلهاش مجرد علاقة كده بسيطة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علاقتنا بالقرآن علشان بالفعل لمن أراد النجاة مسألة تكون مسألة مصاحبة، إن أنا أكون مصاحب للقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة. خد بالك من كلام النبي، كلام النبي كل كلمة فيه فيها لفتة معينة، يأتي القرآن صاحبه، المصاحب له يوم القيامة، فيقول له: ألا تعرفني؟ فيقول له: ومن أنت؟ قال: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك. والأخت ما شاء الله ربنا يا رب، وأنا أعرف أن الأخوات ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب، فيهم جميعا ما شاء الله الأخوات بيجتهدوا غاية الاجتهاد في مسألة حفظ القرآن، يمكن هم عندهم هم عالي أو في حفظ القرآن وختم القرآن والإجازات أكتر من الشباب. يكون لك معلمة قرآن تحفظ على أداها القرآن وتختم على أداها القرآن، وصدقيني كل آية هتوضع في قلبك صدقيني دي هتفرق معاك كتير جدا جدا في حياتك. عارفة ليه؟ عارف ليه؟ لأن كل آية هتنزل في قلبك هتطرد جزء من الشر من الموجود في قلبك. تخيل النهاردة كل آية جديدة بتطرد شر موجود في القلب وتنظف القلب وتطهر القلب تماما. تخيل إنسان كل يوم كل يوم بيحفظ ربع جديد أو بيحفظ مجموعة جديدة من الآيات بقدر ما يستطيع، كل يوم بالفعل قلبه بيزداد طهارة يوم ورا التاني يوم ورا التاني. سبحان الله، أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن شافع مشفع وماحر مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. ده اللي احنا عايزينه يا شباب، ده اللي احنا عايزينه يا شباب، ان تكون فيه مصاحبة للقرآن، وده اول قارب من قوارب النجاة ذكره الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف. يبقى إذن يا شباب الواجب العملي من النهاردة بعد الحلقة مباشرة، او بلاش بعد الحلقة، بعد صلاة الفجر اتصل على صاحبك اللي بيقرأ قرآن وبياخد اجازة من شيخ، وانت اتصل على جارتك اللي بتحفظ قرآن وبتاخد اجازة من معلمة او من اخت فاضلة من حملة القرآن، واسأليها: انا عايز النهاردة اتعلم القرآن، عايز ابدأ مرحلة جديدة مع القرآن. وانت تبدأي مرحلة جديدة مع القرآن حفظ ومدرسة وعمل وغير ذلك، ده هتبقى مسألة فارقة تماما. علشان كده بقول لكم يا شباب، لما فسد المجتمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أول منهج تربوي وأول سفينة نجاة أو قارب من قوارب النجاة أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ أصحابه من بحر الظلمات بحر المعاصي إلى بر النجاة، كان القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي ويوضح المنهج التربوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه مع الصحابة عند فساد المجتمعات، قال أبو عبد الرحمن السلمي: إنما أخذنا القرآن، وهو أخذ القرآن عثمان وأبي وعبد الله بن سعود وعلي بن أبي طالب، قال: إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العمل، فإذا علموا عملوا، قال: فأخذنا منهم العلم والعمل جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم مع الصحابة في جلسات قرآن، في جلسات قرآن يعلمهم 10 آيات ويفسر لهم هذه الآيات. وده طبعا في نزاع كبير جدا بين أهل العلم، هل النبي فسر القرآن كله أم لا؟ ويستدل من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله بهذا الأثر، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقعد مع الصحابة بيعلمهم 10 آيات، وبعد 10 آيات يقعد النبي يفسر هذه الآيات، يعرف الصحابة ما فيها من العمل، يبدأ بعد ذلك في مسألة العمل، يبقى كده تعلموا علم وعمل وحفظ القرآن وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ده قارب من أعظم قارب النجاة. يا شباب اهتموا جدا بالقرآن، وكونوا على يقين، وكونوا على يقين أن من عاش بالقرآن رفع في الدنيا ورفع في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمر: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. هرفع أقوام المراتب العالية في الدنيا وأعلى جنات الخلد في الآخرة، يرفع أقوام من مستنقعات الجهل من مستنقعات المعصية. وأختم بقى في الجزئية دي عشان جزئيات معنا كتير النهاردة، إن أول قارب نجاة هو القرآن، ما تنساش القاعدة دي، وإنت ما تنساش القاعدة دي، إن كل آية جديدة هتحفظيها بمعناها هتنزل في قلبك هتطرد معصية متأصلة داخل هذا القلب، فكلما زدت من القرآن خرج الشر. اسمعوها، فإن القلب لا يجتمع فيه ضدان، إما قرآن وإما معصية، فإذا وضعنا فيه القرآن خرجت بفضل الله تبارك وتعالى المعاصي. قال الله تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بصوا يا شباب، ده قارب النجاة الثاني من القوارب اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في هذه الصورة. القارب الثاني من قوارب النجاة ان هؤلاء الشباب ابتداء علم يقينا ان المجتمع فاسد، وان الشهوات اللي بتقابلهم او الشبهات اللي بتقابلهم اكبر بكتير منهم. من اجل ذلك لما وجدوا بالفعل ان هم ضعاف جدا امام هذه الشهوات لم ييأسوا، ولكن اعتصموا بالله، رفعوا أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى، رأوا بالفعل أن المسألة أكبر منهم بكثير. عند ذلك دعوا الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام في قصر امرأة العزيز لما روضته عن نفسه استبق الباب، اعتصم بالله فاستعصم، ولقد روضته عن نفسه فاستعصم. يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي. يوسف عليه السلام في هذا الوقت جرى وساب أرض المعصية، ولكن سبحان الله قارن بين موقف يوسف عليه السلام باعتصامي هذا لما كانت الفتنة بسيطة، فتنة هذه المرأة، بفتنة كثير من نساء المدينة. لما راودنا يوسف عن نفسه عندها قال يوسف عليه السلام رب اصرف عني كيدهن. سأل يوسف عليه السلام ربه، حس يوسف ان الفتنة بقت اكبر منه، ان المسألة بقت اعظم منه، ان هو هيبقى ضعيف جدا ام هذه الفتن العريمة وهذه الشهوات الطاغية. عند ذلك رفع يديه الى الله وسأل الله سبحانه وتعالى ان يصرف الله عز وجل عنه هذا الكيد. يا شباب مسألة الدعاء، يا شباب اوعى في يوم من الايام حد يستقل من مسألة الدعاء. انا عايزك بالليل والنهار تدعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يطهر لك قلبك، تدعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يعصمك من الفتن ما ظهر منها وبطن. وكونوا على يقين يا شباب ان كل دعوة هتدعوها باخلاص في ظرف انت حاسس فيه ان انت ضعيف جدا، حاسس فيه ان الشهوات اكبر منك، صدقني لو رأى الله عز وجل من قلبك اخلاص سيعطيك الله ما اردت. احنا اتفقنا انك تجيب مصحف بسرعة كده، حطوا ايديك كلكم حطوا ايديكم كده على الآية رقم 10 من سورة الكهف علشان نقف مع الدعاء. ربنا، خد بالك، فقالوا ربنا، ما قالوش يا ربنا، يا دي حرف نداء على البعيد، ولكن هم حاسين قوي ان ربنا قريب منهم. علشان كده كل دعاء في القرآن هتجد فيه ربي من غير حرف نداء يا، اعرف على طول ان صاحب هذا الدعاء مستشعر ان ربنا قريب جدا منه، مش محتاج أداة نداء، مش محتاج أداة نداء ربي اني وهن العظم مني، هو مش محتاج أداة نداء لانه حاسس ان ربنا قريب منه جدا. فهم هنا الشباب ما شاء الله ربنا بيوضح لنا حال قلوبهم مع ربنا سبحانه وتعالى، هم حاسين ان ربنا قريب جدا جدا منهم. فاول حاجة قالوها ربنا آتنا من لدنك رحمة، يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا من هذه الشهوات المحيطة بنا، يا رب ارحمنا من هذا المجتمع الفاسد المحيط بنا، يا رب ارحمنا من شلة السوء ورفقاء السوء، يا رب ارحمنا من قنوات السوء، يا رب ارحمنا من مواقع السوء، يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، يا رب آتنا من لدنك رحمة، آتنا من لدنك رحمة، يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا من هذه المجتمعات اللي احنا عايشين فيها، يا رب ارحمنا من رفقاء السوء اللي دايما بيخلونا دايما نتعرقل في طريقنا إلى ربنا تبارك وتعالى، يا رب ارحمنا. وهكذا هم بيدعوا. وسبحان الله بصوا يا شباب معايا بسرعة كده، اقلب الصفحة، اقلب الصفحة وتعالوا كده حطوا ايديكوا على الآية 16 علشان اقول لكم اوعوا في يوم من الايام تستقلوا الدعاء، وياريت اقرأوا القرآن كده بقلب حاضر. هم طلبوا من ربنا سبحانه وتعالى اولا ربنا آتنا من لدنك رحمة، ماذا قال الله لهم؟ ينشر لكم ربكم من رحمته. سبحانك يا رب، ده الدعاء استجيب فورا. هنا بيقولوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، هنا ربنا بيقول لهم ينشر لكم ربكم من رحمته، هنا بيقولوا هيئ لنا من أمرنا رشدا، هنا بيقول ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. إيه ده يا شباب، انتوا وقفتوا مع الوقفة دي حسيت بالمعنى ده؟ حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى أعطى لهم ما أرادوا؟ حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى كان معهم؟ وأنا أسألكم لو ربنا معاهم هم فقدوا إيه؟ انا عارف ان الشباب دول كانوا شباب اثرياء جدا، شباب اغنياء جدا جدا جدا، تركوا الاموال وتركوا الاهل وتركوا السلطة، تركوا كل شيء، ولكن سبحان الله كان الله معهم. فماذا فقدوا؟ لم يفقدوا شيء لان الله عز وجل معهم. الشباب دول يا شباب دعوا الله سبحانه وتعالى. انا عايزك تدعي ممكن الاخت اهي انت قلتي ما انا ياما دعيت ان ربنا يوفقني لبس النقاب، ياما دعيت ان ربنا سبحانه وتعالى يبعد عني رفقاء السوء اللي دايما بيأمروني ان انا البس الضيق او غير ذلك، وانت بتقول انا ياما دعيت ربنا سبحانه وتعالى ان انا اكون كويس ومع ذلك انا مش كويس. اسالك سؤال ونكون صادقين فيه، انت دعيت كم مره؟ انا دعيت مره، اتنين، تلاته، بالله عليك الجنه محتاجه ثلاث مرات دعاء مش كده؟ انا عايزك في كل سجده من سجداتك تقول يا رب اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. عايزك يا اختي الكريمه في كل سجده من سجداتك تدعي الدعاء ده، مفيش مره ترفع ايديك اللي فيها ربنا سبحانه وتعالى الا وانت بتدعي الدعاء ده. وصدقيني لو نفسك تلبسي النقاب ادعي بالدعاء ده ربنا هيوفقك، حتى وان كان الاب معارض، حتى وان كان الزوج معارض، لو دعيتي بالفعل ربنا هيهيئ لك من امرك مرفقه، ربنا سبحانه وتعالى هينشر لك من رحمته سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيغير القلوب تماما. بس ادعي، كتري من الدعاء. عايزه ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بقى انك تسيطري على نفسك وتملكي نفسك شويه وتقلعي بقى الثياب الضيقه والبضيهات والاسترشات، بس خايفه من اصحابك، ادعي بالدعاء ده ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك وهيعينك وهيصل لك امرك. صدقيني كتري من الدعاء، ولكن زي ما قلت لك دي جنه، والجنه محتاج ان احنا نظل ندعو بالليل والنهار. ده كان قارب النجاة، وصدقوني مفيش إنسان هيدعو الله سبحانه وتعالى بدعوة إلا وربنا سبحانه وتعالى هيعطيه خير حتما ولا بد. يكفينا يا شباب إن إحنا نسمع الحديث ده وإحنا بنرفع إيدينا كده نقول ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، نكون على يقين إن أنا مش هنزل إيدي إلا وقد غفر الله عز وجل لي ذنبي. حتى وإن كنت أنت ما دعيتيش إن ربنا يغفر لك، أنت مجرد بس ترفع إيديك وتقولي يا رب ربنا يغفر لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. بمجرد إنك ترفع إيديك وتقول يا رب ربنا سبحانه وتعالى يعطيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا دعاني. استشعر أن ربنا سبحانه وتعالى معك، استشعر أن ربنا سبحانه وتعالى هيعينك وهيأيدك، وأحسن الظن بربك، وعلى قدر حسن الظن بالله ربنا سبحانه وتعالى هيصلك بإذن الله تبارك وتعالى. فالنبي يقول، قال الله، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وأختم بقى في الجزئية دي في قارب النجاة الثاني، مسألة الدعاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما من عبد مسلم يسأل الله سبحانه وتعالى مسألة إلا أتاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له ما أراد وده يكون خير، وإما أن يدفع عنه من السوء ما يوازيها، وإما أن يؤخره أو يؤخرها له حتى يوفيه إياها يوم القيامة. حتما لابد هتنال خير، ادعي بإخلاص. ومش عايز أبدا شبابنا اللي دايما بيقول إحنا بندعي، تدعي مرة أو اتنين أو ثلاثة، أنت بتدعي إن ربنا ينجيك من فتنة المواقع المش كويسة، بس أنت تدعي كده يا رب نجيني بقى مرة كده وخلاص، كل أسبوعين ثلاثة، كل ما تقع في المعصية تقول يا رب نجيني بقى، لا لا لا، واعترف المشكلة فعلا، واعترف فساد المجتمع. حتى لابد أنا عايزك تجري تجري وتسابق إلى سجدة تدعو فيها الله سبحانه وتعالى، وصدقني إذا طلع الله عز وجل على قلبك فوجد فيه إخلاص هيعطيك ما طلبت، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أعطى لهؤلاء ما طلبوا. أعدها تاني، ربنا آتنا من لدنك رحمة ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لنا من أمرنا رشدا ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. أعطاهم الله سبحانه وتعالى ما أرادوا. قال الله سبحانه وتعالى، أصحاب الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف. ده القارب الثالث من قوارب النجاة. عايز أقول لكم حبيبي إن طول ما أنت لوحدك هتقع، طول ما أنت لوحدك هتقعي. عارفة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. الشيطان مع الواحد أي هيتمكن منه حتما ولا بد، وهو مع الاثنين أبعد. من أعظم قوارب النجاة اللي تمسك بها هؤلاء الشباب هي رفقة الخير، رفقة الصلاح. صدقيني أيا كان المجتمع بتاعك فاسد، صدقيني داخل المجتمع ده 2 3 4 5 زيك بالظبط، عايزين الخير وبيحبوا ربنا قوي. صدقني مهما كان المجتمع بتاعك فاسد، صدقني في 3 4 5 كده هم برضو عايزين يبقوا كويسين، وهم زيك بالظبط عايزين يكونوا قريبين جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ولكن لما كل واحد منكم لوحده، انتوا ما بتقدروش تقفوا امام فساد المجتمعات، ما بتقدروش تقفوا امام الشهوات المسيطره عليكم، ولكن بفضل الله انتوا لما تكونوا مع بعض صدقني عون الله سبحانه وتعالى هيكون لكم اكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعه، يد الله مع الجماعه، رفقه الخير، رفقه الصلاح. اللي انا في يوم من الايام انا نسيت تذكرني، لو انا كسلت عن درس علم هيعدوا عليا في البيت وانا بقول لهم اصل انا معلش تعبان شويه تعبان شويه، هيعدوا عليا في البيت وهيشيلوني يودوني مجلس الخير. مجلس الخير ده اللي انا لو اجتمعت فيه هينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم هم السعداء الذين لا يشقى جالسهم. لازم من رفقه خير ورفقه صلاح. الرفقه دي انت مش هتلاقيها الا في المسجد، الرفقه دي انت مش هتلاقيها الا في المسجد. رفقه الخير اللي ممكن تكون في عيلتك بس انت مش واخد بالك منها، دور عليها حتما لابد هتلاقيها، لان دايما امه محمد فيها خير والشباب دايما فيه خير. وكونوا على يقين دايما يا شباب ان مهما كان المجتمع فاسد ففي شباب ما شاء الله كلهم صلاح. يا شباب دايما دعوتكم مش هتنتصر الا بتجمعكم على خير. نعوذ بالله من الحزبيه، نعوذ بالله من الجماعات، الجماعات التي تفرق من شأن الأمة. ولكن أنا أقول إحنا بنجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولو سألوني أنت تبع جماعة إيه أقول لهم أنا مش تبع جماعات، أنا كل المسلمين جماعتي، كل المسلمين إخواني وأحبابي. ما عندناش حاجة في ديننا اسمها جماعات وحزبيات، كل دي أمور مذمومة في الدين. إحنا عايزين اجتماع على الحق، اجتماع على الخير، اجتماع على الطاعة. كل الناس أحبابنا وكل الناس نحبهم ونحب لهم الخير. يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع كل اللي كان فيه أهل فساد، ولكن ما شاء الله كان في مجموعة كده من الشباب هم أهل الخير هم أهل الصلاح، زي الصديق رضي الله عنه اللي كان شاب في ريعان الشباب، عمر بن الخطاب. عمر يا شباب أسلم وعنده 27 سنة، 27 سنة يعني قد وقدك، 27 سنة يعني سبحان الله. سعد بن أبي وقاص، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله 15 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتمع في بيت رجل من الصالحين، ذلك الرجل اللي فتح بيته للنبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ الأرقم ابن أبي الأرقم 16 سنة، 16 سنة كان الأرقم ابن أبي الأرقم. سبحان الله، هي دي رفقة الخير. رفقة الخير دي كانت فين؟ كانت فين؟ كنا نسمع عن الشباب دول حاجة؟ أبدا ما كناش نسمع عنهم حاجة، ولكن النبي قدر كده ده في خير، ده في خير، ده في خير، ده في خير. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإسلام، بدأوا يتجمعوا. أبو بكر رضي الله عنه مجرد ما أسلم بدأ يبحث عن أهل الخير وأهل الصلاح زي ما النبي صنع، بدأ يبحث كده. النبي بحث عن علي، زيد بن ثابت، أبو بكر الصديق، الناس الشباب اللي فيهم خير. وبالفعل كانت الرفقة دي من البداية رفقة الخير ورفقة الصلاح اللي فتح ربنا تبارك وتعالى بهم الدين، فتح ربنا سبحانه وتعالى بهم الأرض كاملة. سبحان الله، رفقة الخير، ابحثوا عن رفقة الخير. النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوني يا شباب والله أنا إنسان عاصي، أنا إنسان خطاء، والله العظيم أنا دايما بأكد على المعنى ده مع الشباب في الدروس والكلام ده، بقول لهم والله يا شباب أنا النهاردة مهما كان تعبي بحب دايما أكون معاكم، بحب دايما أكون معاكم، لأن وجودي معاكم وربنا سبحانه وتعالى بيصلح لي قلبي. يا شباب لو تفتكروا كده قاتل المائة نفس، قاتل المائة نفس، الرجل العالم لما سأله قاتل المائة نفس بيقول له أنا لي توبة؟ قال له نعم لك توبة، من اللي يقدر يمنع عنك توبة ربنا سبحانه وتعالى؟ ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله. الرجل ده كان في رواية الإمام أحمد في مسنده فتوجه إليهم بقلبه، ما خدش خطوة لهم، هو بس قلبه التفت لأهل الخير، قلبه كان في بيئة الفساد التفت كده لبيئة الصلاح، مجرد التفات وقع مات. ولكن نال هذا الرجل مع إنه قتل 100 نفس، نال هذا الرجل من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى بسبب رفق الصلاح، إنه نوى بس إنه يكون مع أهل الصلاح. طب يا ترى لو كان بقى وسطهم، لو كان بسطهم بقى، ما تنسوش بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن لله ملائكة سيحيى في الأرض فضلة، حديث معروف مشهور في آخره، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهدك ملائكتي في شأن هذه المجموعة اللي اجتمعت على خير واجتمعت على صلاح، أشهدك ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون أي الجنة، وأمنتهم مما يخافون أي النار، وغفرت لهم ذنوبهم. فعندها اسمعوا قالت الملائكة أي رب فيهم فلان الخطاء، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، رجل مليان معاصي مليان ذنوب، فيهم فلان خطاء ليس منهم، واحد كان معدي على المسجد، واحد معدي على رفقة الخير، أحد معاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم السعداء الذين لا يشقى جالسهم، هم السعداء الذين لا يشقى جالسهم، هؤلاء هم أهل السعادة، رفقة الخير. نحن نتعاون مع بعض على طاعة الله سبحانه وتعالى. أخ يتصل علي الفجر علشان يصحيني لصلاة الفجر، أخ يتصل علي عشان يذكرني بدرس من الدروس، أخ يتصل علي يقول لي إن شاء الله في درس للشيخ فلاني في المحافظة الفلانية، محافظة جنبنا، تيجي نسافر كده ونرحل في طالب العلم بكرة، أخ يذكرني بالله، الأخت اللي تقول لي لا أنت غلطتي لما غتبتي فلانة، أنت غلطتي إن ثيابك يعني ضيقة شوية، أنت غلطتي إن النقاب بتاعك العين بتاعته واسعه شويه، ده غلط، ده لا يرضي الله. الاخت اللي دايما تذكرك بالله، الاخت اللي دايما تعينك على طاعه الله، ده القارب الثالث من قارب النجاه اللي تمسك به اصحاب الكهف، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى سددهم واعانهم ووفقهم وبارك لهم في اعمارهم. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا معنى جديد، ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى معنى جديد، قال ربنا تبارك وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم. ما تعديش كلمة آمنوا بربهم، أقف معها، هو إيه الإيمان؟ الإيمان هو تصديق الجنان وقول اللسان وعمل بالجوارح والأركان، أيوة طبعا، وده تعريف أهل السنة لمصطلح الإيمان. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لكم إن الشباب دول بالفعل كانوا مؤمنين بصدق، ده يدينا معنى قد إيه قلوب الشباب دول كانت معلقة بالله سبحانه وتعالى، قد إيه قلوبهم كانت مليئة بحب الله سبحانه وتعالى، قد إيه قلوبهم دي كانت مليئة بالخوف من الله سبحانه وتعالى، قد إيه قلوبهم كانت مليئة بالثقة في الله إن ربنا ينصرنا، قد إيه قلوبهم دي كانت مليئة بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى، قلوب بالفعل كانت موصولة بالله. وأقوى دليل على كده إن هم أول حاجة قالوا ربنا، ده دليل إن قلوبهم كانت قريبة جدا من ربنا سبحانه وتعالى، إن قلوبهم كانت قريبة جدا جدا جدا من ربنا سبحانه وتعالى، ألسنتهم دي كانت ذاكرة لله سبحانه وتعالى، دايما في ذكر، دايما في قراءة للكتاب، دايما في دعاء، دايما في استغفار. أما أعضاء وجوارحهم، فالأعضاء والجوارح دي كانت في الصلاة، في طاعة، في عبادة دايما. علشان كده بقول لكم يا شباب صدقوني، الله سبحانه وتعالى جعل للهداية أسباب، ومن أعظم أسباب الهداية إنك تجاهد، إنك تجتهد، إنك تبذل، إنك تجتهد، إنك تجاهد، تجاهد لسانك على الذكر. انت مليت من قراءة القرآن، جاهد لسانك على الاستغفار، مليت من الاستغفار، جاهد لسانك انك تذكر الله، مليت من الذكر، جاهد لسانك انك تدعو، انت جاي من شغلك تعبان، جاهد انك تصلي ركعتين بالليل، انت قايم تعبان، جاهد انك تقوم الصبح بدري عشان تصلي صلاة الفجر وتقعد جلسة الضحى وتصلي ركعتين، جاهد، لانك لو جاهدت صدقني ربنا سبحانه وتعالى يهديك. هي دي العلاقة اللي انا عايز اكد عليها، وده قارب النجاة، قد ايه الاعمال الصالحة لها اثر قوي جدا جدا جدا في حياتك. قال الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، الناس دي امنت، الشباب دول امنوا وعملوا الصالحات، يا ترى ماذا صنع الله عز وجل بهم؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم، يهديهم ربهم بايمانهم. قال الله تبارك وتعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. في قراءة والذين قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله أنفسهم، قاتلوا في سبيل الله شياطينهم، قاتلوا في سبيل الله رفقاء السوء، الناس دي جاهدت. وأنتم كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد، أعظم الجهاد أن يجاهد الإنسان نفسه في جنب الله عز وجل، هو ده الجهاد، هو يقاتل، هو استشعر أنه مجاهد، مجاهد في قيام الليل، مجاهد في صلاة الفجر، مجاهد في قراءة القرآن، مجاهد في الذكر، مجاهد في الدعوة، مجاهد في طلب العلم، إنك تستشعر وتوقن أن كل عمل صالح أنت هتعمله ده هيؤثر عليك في مسألة الهداية، كل ما هتجتهد أكتر ربنا هيهديك أكتر وأكتر، لأن هي علاقة واضحة، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، لو أمنت وعملت الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولكن افعل اللي تؤمر به، أنت أمرت بالصلاة الخمس سمعنا وأطعنا، أمرت بالنوافل قبل وبعد سمعنا وأطعنا، أمرت بقراءة القرآن سمعنا وأطعنا، أمرت بالذكر سمعنا وأطعنا، أمرت بالإحسان سمعت وأطعت. كل لما تفعل كل شيء ربنا سبحانه وتعالى أمرك به صدقني صدقني ده أقوى شيء هيثبتك على الطريق، كما قال الله عز وجل لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، واللي أعظم كده ولهديناهم، ولهديناهم صراطا مستقيما. إنك تجاهد نفسك في فعل الصالحات، تجاهد نفسك في عمل الطاعات، تجاهد نفسك في القربات، انك تجاهدي نفسك في طاعة الله سبحانه وتعالى، لان انت كل ما تجاهدي اكتر حتما لابد سيهديك ربك تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا. استشعر كده، جاهدوا فينا، واستشعر كمان لنهدينهم سبلنا. على قدر جهادك وبذلك طاعة، صدقني تهدى إلى الطريق. ناخدها قاعدة كده زي ما خدناها في القرآن، كل آية تنزل في قلبي هتنور قلبي وتصلح من حالي وتمسح معصية وذنب موجود في قلبي. خد برضو كده القاعدة دي، كل جهاد لك في معصية، معذرة، كل جهاد لك في طاعة ثقيلة جدا على قلبك، ده معناه ان انت تثبت اكتر على الطريق، وبالفعل الله عز وجل سيتولى هدايتك. هتقاوم نفسك في الذكر، تقاوم نفسك في القيام، تقاوم نفسك في المحافظة على الصلاة الجماعة، تقاوم نفسك على لبس النقاب وكل بيعبك في لبس النقاب، تقاوم نفسك ان انت او تجاهدي نفسك ان انت تغيري من ثيابك شوية، وتبدأ الثياب الواسعة الفضفاضة اللي لا تصف ولا تشف. صدقيني كل ما هتجاهدي اكتر هتاخدي طريق الهداية صح، وصدقيني كل ما هتجاهدي وهتقاتلي في سبيل الله وتجاهدي اكثر واكثر، صدقيني انت تاخدي الطريق الصح، ماشية في طريق صح زي هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب جاهدوا. عارفين يا شباب ايه اعظم جهاد؟ عارفين يا شباب ايه اعظم جهاد؟ ربنا سبحانه وتعالى شباب ادالنا ملمح كده في الايات ان الشباب دول كانوا اغناء جدا جدا جدا جدا. عارفين فين؟ هاتوا كده بسرعة الاية رقم 20 في سورة الكهف، تجد ان ربنا سبحانه وتعالى، معذرة، الاية رقم 19، تجدوا ان هم لما ربنا سبحانه وتعالى ايقظهم داخل الكهف، بدأوا بعد 309 سنة، ماشي، بعد 309 سنة أول ما قاموا قالوا: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. أزكى طعاما، أزكى طعاما أي أفضل طعام وأحسن طعام وأغلى طعام. والثلاث صفات دول ما بيبحثش عنهم إلا أهل الثراء اللي معهم أموال، أفضل طعام، أحسن طعام، وأغلى طعام. فربنا بيقول لك أيها أزكى طعاما، يقول لك الناس دول ما كانوش شباب فقراء، لا ده كانوا شباب أغنياء جدا، كانوا شباب أغنياء جدا جدا جدا جدا، ومع ذلك جاهدوا في الله واجتهدوا بقدر المستطاع، قدروا يغيروا، قدروا يبحثوا، قدروا ان هم فعلا يكونوا إيجابيين أولا مع أنفسهم. علشان كده سبحان الله، بصوا يا شباب، الشباب دول كان من أعظم صور الجهاد. انتوا عارفين طبعا الشاب لما يكون غني جدا واخد على حياة معينة، طعام معين، شراب معين، نومة معينة، حياة معينة، ثياب معينة، ولكن الشباب دول ربنا سبحانه وتعالى ادالك بس صورة بسيطة كده من صور جهادهم. كان من صور جهادهم انهم يتركوا القصور ويتركوا كل هذه الحياة ويخرجوا من قصر الى قصر، خرجوا من قصر دنيوي مليء بالطعام والشراب والخدم والحشم، مليء بلذات الدنيا، الى قصر اخر. القصر ده كان هو الكهف، القصر ده كان هو الكهف. واحد يقول لي هو ده قصر؟ امتى الكهف يكون قصر؟ ده الكهف ده مكان موحش، ده الكهف ده احنا عرفنا ان ابو بكر دخل الغار وبدا يبحث عن الحيات والعقارب عشان يطلعها عشان النبي يكون في امان داخل الغار. من امتى الكهف يكون قصر؟ لا، ما هو انا لما اخش الغار ويكون دخول الغار لله هيكون قصر، صدقني هيكون قصر. طب ما هو مفيش في زماننا عم الشيخ كهوف، هنخش كهوف فين؟ مش لازم تخش كهف، انك تسيب حياة المعصية الحياة الطاعة، ما هو ده القصر بتاعك، انك تسيب خلاص تترك كل بقى المواقع مش كويسة وتخش على المواقع الخيرة الفاضلة اللي فيها قرب من الله، ما هي دي جنتك، ما هو ده القصر بتاعك. شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخل القلعة، سجن القلعة زي ما قلت لكم الدرس اللي فات، قال إن جنتي في قلبي، ماذا يصنع أعدائي بي؟ وبعدين الكهف ده لقوا فيه ربنا سبحانه وتعالى، كان ربنا سبحانه وتعالى معهم. ف فشعروا بالفعل بقيمة الحياة، شعروا بالفعل بالقرب من الله. ممكن انت تكون دلوقتي انت كنت عندك الشغل بتاعك في قولا واحدا فلوس حرام، كنت بتاخد فيه 10,000 جنيه، 5,000 جنيه، 1,000 جنيه، 2,000 جنيه، فلوس كتير. قلت لا هسيب الشغل ده وتروح لشغل تاني تاخد لك فيه 500-600 جنيه بس حلال صرف، صدقني هتشعر في ال 500 جنيه انك في قصر، انك في الحياة الطيبة. انا قلت لك ده اتنقل من قصر، الشباب دول تركوا القصور ودخلوا الكهوف. ولكن سبحان الله، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اعظم حياة ان ربنا يكون معك. علشان كده الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا بيذكروا فضل الصديق رضي الله عنه ما كانوش ابدا بيذكروه بالفضائل، مثلا بان النبي شهد له بالجنة او انت اللي النبي قال فيك كذا وكذا، ولكن كانوا دايما لما يحبوا يثنوا على الصديق رضي الله عنه يقول ثاني اثنين اذ هما في الغار. معقول؟ معقول يعني الصديق رضي الله عنه كان مجاهد من الدرجة الأولى، كان كريم من الدرجة الأولى، كان داعية إلى الله من الدرجة الأولى، فتح الله عز وجل بالإسلام، ولكن كانوا دايما لما يحبوا يقولوا له أنت. علشان كده عمر في سقيفة بني ساعدة، في سقيفة بني ساعدة قال يا معشر الأنصار من منكم يحب أن يتقدم على أبي بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ قالوا نعوذ بالله أن نتقدم على أحد. سبحان الله، سبحان الله، خلاص ما عادش من فضائل الصديق إلا الغار. يكفي إن الصديق رضي الله عنه لما دخل الغار ربنا قال على لسان نبيه إن الله معنا، إن الله معنا. كفاية إنك تستشعر دي، إنك تسيب حياة الحرام اللي كان فيها وتترك هذه الحياة إلى حياة الحلال. صدقني أنت في قصر، أنت في الحياة الطيبة، رغم إن هم كانوا في كهف إن هم كانوا حياة طيبة. تعالوا نرجع تاني نقول إن من أعظم قارب النجاة اللي هم تمسكوا بيها إن هم كانوا أصحاب طاعة، كانوا أصحاب عبادة، كانوا أصحاب تضحية، إنه ممكن يضحي بأي حاجة طالما أنها لله سبحانه وتعالى، ممكن يضحي بأي علاقة طالما أنها لله سبحانه وتعالى. ممكن أخت من الأخوات تقول لي بس أنا في علاقة بشاب وأنا أحبه حب شديد جدا وإلى الآن ما تقدمش. صدقيني أتركي هذه الحياة لله. أنا عارف إنك أول مرة بتقعدي بتسمعي الدرس والكلام ده موجه لك أنت، افهمي صدقيني والله. ممكن تتركي هذه الحياة اللي ممكن كنت بتشعري زمان انك لما تكوني قاعدة معاه بتبقى مبسوطة جدا وفرحانة جدا، حاسة جدا ان انت ملكة، حاسة جدا ان انت ضرة في تاج محطوط على رأس هذا الشاب، وحاسة بحياة جميلة جدا ان انت خلاص بقى ليكي واحد بيحبك وبتحبيه في ظنك ان دي حياة جميلة جدا. بس صدقيني سيبي الحياة دي لحياة القرب من ربنا سبحانه وتعالى وضحي، هتشعري بحياة طيبة جدا. الحياة اللي انت كنت عايشاها زمان في المعصية أو في الحرام كان اللي بيخلي الحياة دي جميلة هو الشيطان، لأزينن لهم في الأرض، هو يخلي لك الأمر ده جميل جدا وحلو جدا ورائح حياة جميلة ما بعدها جمال. ولكن سبحان الله تركت هذه الحياة لله وتعيشي كده، صدقيني ساعة واحدة، ساعة قرب من الله في جوف الليل وانت قاعدة كده مستربعة تستغفر ربنا سبحانه وتعالى، هي دي الحياة الطيبة. فلنحيينه حياة طيبة. سيب حياة المعصية حياة الطاعة، ما هو لازم تضحي، لأن أعظم قارب من قارب نجاة هؤلاء الشباب إنهم ضحوا، إنهم ضحوا. يا شباب إحنا عايزين النهاردة، لازم النهاردة ناخد قرار جريء. القرار الجريء ده نقول يا رب إحنا عايزين نسير إلى طريق الهداية، نسير في طريقك يا رب ونصل بعد ذلك إلى جنة. فيا رب إحنا هنضحي بحاجة، هنضحي بحاجة هي من أحب الأشياء لقلوبنا، يا رب إحنا نتركها لك أنت. فيا رب إحنا يعني هنترك هذا الأمر لك، أنت هتضحي بإيه وأنت هتضحي بإيه؟ ضحي حتى وإن كان الشيء قليل، بس صدقني ربنا سبحانه وتعالى هيفتح من إيديك كثير جدا جدا جدا. قال الله سبحانه وتعالى إنهم فتية أمنوا بربهم. طب لما أمنوا ماذا أعطى الله لهم؟ قال وزدناهم هدى. أنت بس خد خطوة، أنت خد خطوة، ربنا سبحانه وتعالى عينك وهيسر لك بإذن الله تبارك وتعالى. ممكن تستشعر أن التضحية تكون صعبة، ولكن أنت لو خدت خطوة ربنا هيعينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل من تقرب إليه شبرا، أنت خد خطوة تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. خد خطوة وصدق أن ربنا سبحانه وتعالى هيعينك. قال الله إنهم فتية آمنوا بربهم، كانت النتيجة وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، الربط على القلب، ان ربنا يثبت قلبك، ان مهما المغريات اصبحت امامك انت اخترت خلاص طريق ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هذا القيام كان بين إيدين الملك كما ذكرت لكم الآن. وسبحان الله، هم لما كانوا بالليل لهم حال مع الله، ربنا ثبت قلوبهم بالنهار، وده أعظم قارب من قارب النجاة، إن يكون لك حال مع الله. وأنا أستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر، أستغفر الله وأسأل الله أن يتجاوز عن تقصيري في هذا الأمر، إنك يكون لك حال مع الله في جوف الليل، يكون لك حال مع الله. وصدقني كل ما يكون لك حال مع الله عز وجل في الليل يصلح الله عز وجل لك النهار. لما كانوا بالليل حالهم مع الله عز وجل في قمة الإيمان، في قمة الطاعة وقمة القرب، الله سبحانه وتعالى أعانهم بالنهار. عايز ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من فساد المجتمع بالنهار، صلي بالليل. عايز ربنا ينجيك من فساد المجتمع بالليل، صلي بالنهار. عايز ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من المجتمع في اليوم كله، كن على طاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى، لأن كل طاعة تعملها هتكون سبيل من سبل الحفظ اللي يحفظك ربنا سبحانه وتعالى به. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الصلوات، الصيام الفرض، صيام رمضان، الزكوات، كل ما تقرب الله بالفريضة يحبك الله سبحانه وتعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته جت بقى هنا مسألة العصمة: كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدم التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذنا. هؤلاء الشباب كان دي بعض قارب النجاة اللي تمسكوا بها. لسه في قارب واحد من قارب النجاة، بس إن شاء الله نكمل بقى الأسبوع القادم. وزي ما احنا قلنا الآن، الشباب حفظوا ربنا سبحانه وتعالى بهذا القارب، كان لازم أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظهم، لأن من حفظ الله حفظه الله، وكما قال الإسلام: احفظ الله يحفظك. يا ترى قارب النجاة دي احنا لو تمسكنا بيها من النهاردة، يا ترى كيف سيكون حفظ الله تبارك وتعلمه؟ دليل عفو بإذن الله الأسبوع القادم. صلى الله بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.